ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. فجر يقول الله جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله احمد الله جل وعلا على عزته على قدرته على جبروته على قوته. فانه انتقم من اعدائه وانتقم من اعداء انبيائه ورسله. فهو سبحانه جل في علا الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم وأرسل الرسل. فلما كفروا بهم انتصر لهم. وإن الله يدافع عن الذين أمنوا إن الله يدافع عن الذين أمنوا. لذلك فإن الله جل في علا انتصر لأوليائه وانتصر الأنبياء وانتصر أيضا لأصفيائه وأنزل أليم العذاب وشديد العقاب على هؤلاء الذين كفروا برسله. وآخرهم كما قلنا في مسألة هذا لوط عليه السلام وقوم لوط وما يفعلون وأنه تبدلت الفطر وكانوا يهتمون بالنساء بالرجال دون ما خلق الله له من النساء. نعم. لذلك قال قل الحمد لله على انتقام الله جل في علاه لعباده وعلى عظمته وقوته وقدرته سبحانه جل في علاه وعلى جبروته, وانه ما ترك ظالما الا قسم ظهره. الحمد قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى, والسلام على السلام على العباد الذين عبدوا الله وحده لا شريك له, وانهم ما اشركوا بالله شيئا فعبدوه وحده وصرفوا العباده له واتموا التوحيد, لذلك اصطفاهم للعبوديه وهي اشرف ما يكون واشرف ما يعني يسمون به. فقال على عباده اولهم سادتهم هم الانبياء ثم الذين اتبعوهم باحسان يوم الدين, على عباده الذين اصطفاهم الله جل في علاه لرسالته ولدينه ولعبوديته وايضا لتحقيق قضيه الكون الكبرى. ثم قال الله جل في علاه الله خير أما يشركون. طبعا في قوله وسلام على عباد الذين اصطفى فيها دلالة على أن الخير كل الخير في الإنسان ليس من الإنسان, بل هو من محض فضل الرحمن سبحانه وتعالى. فلا يا عبادي إنما هي أعمالكم محصية عليكم ثم وفيكم إياها, فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن ضر ضر نفسه, ومن ضر ضر نفسه وأساء إليها. قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون, يعني توحيد الله جل وعلا أم الشرك. الله جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض وانتقم لعباده وأنه إذا رجع قال له كن فيكون, الذي رزق وخلق وصنع هو المستحق للعبادة أم هؤلاء؟ أم هؤلاء الأصنام الذين لا سمع لهم ولا بصر لهم ولا قوة لهم ولا قدرة لهم ولا وليس لهم من الخير ما ليس لهم بحال من الأحوال؟ فقال الله جل وعلا هم لا يسمعونهم لا ولا استمعوا ما استجابوا ولا يرون ولا يبصرون ولا يعقلون ولا قوة لهم ولا يستطيعون نصر لأنفسهم ولا لغيرهم. الله الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأدار الدنيا بأسرها ووضع فيها ما وضع وجعل الآيات الباهرات القاهرات على توحيده أحق بالعبادة أم هؤلاء؟ قال أما الخلق السماوات والأرض أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا الشجرة. قال أما الخلق السماوات والأرض أنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة. شوف هنا قال أما الخلق السماوات والأرض, ولا أحد يستطيع أن يقول أنه خلق السماوات والأرض, بل الله جل وعلا والذي خلق والذي رزق هو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. فالذي خلق ورزق وأعطى ومنع هو الذي يعبد وحده ولا شريك له, لذلك دلل على الربوبية هنا على عظيم ربوبيته بخلق السماوات والأرض وإنزال الماء من السماء وحياة الأرض منها. والأرض أنزل من السماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. بيّن الله جل وعلا الذي أنزل من السماء ماء وأحيا الأرض بعد موتها، وهذه من قدرته وعظيم ربوبيته سبحانه جل وعلا. فهذه الحدائق الغناء والمساتين الزاهرة كلها من فضل الله جل وعلا ومن خلق الله، وأن الأرض تكون ميتة حتى أن الله جل وعلا يرسل عليها الماء فيحييها سبحانه جل في علاه. بعدما بين الله أن الخلق خلقه، أن هذه قدرته، أن هذه من عظيم ربوبيته، يقول الله جل وعلا قال بل هم قوم يعدلون أإله مع الله، هل هناك إله هو الذي أنزل الماء من السماء، هو الذي أنبت الزرع في الأرض، هو الذي أحيى الأرض بعد موتها، هو الذي شق الأنهار والبحار، هو الذي أينع الثمار، من الذي فعل ذلك؟ ولذلك الله حجهم بهذا عندما قال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقولون. ما بأحد يدعي بأنه الذي خلق السماوات والأرض، ما أحد يدعي أنه الذي قد أنبت زرعة بعد نزول المطر، ما أحد بحال من الأحوال يدعي هذا الادعاء بحال من الأحوال، لا يستطيع أن يفعل ذلك قط. قال الله تعالى إله مع الله بل هم قوم يعدلون، بل هم قوم يعدلون، إذن هم قوم يعدلون عن الخير إلى الشر، هم قوم يعدلون عن التوحيد إلى الشرك، قوم يعدلون بربهم ولا يعلمون قدره ولا ينزلونه منزلته، ما لكم لا ترجون الله وقار. لذلك قال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، ولا وليس في مصلحتهم أن يجعلوا لله أندادا ولا شركاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ألم يكن باك ولا كبائر، أو قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الكبائر، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن جعل الأرض قرارا، والمعنى أنه قد جعل الأرض مستقرة لا تهتز لا تتزلزل لا تميد، زي قال الله جل وعلا أنه جعل فيها هذه الجبال لئلا تميد بكم، أن تميد بكم يعني لئلا أن تميد بكم وتضطرب وتتحرك. وهذا الله جل وعلا فشوف ما هذا من الله جل وعلا. أرض قرارا لا تميت ولا تضطرب بكم ولا ممهدا، وجعل خلالها أنهارا وشق الأنهار والبحار، هذا من الله جل وعلا. وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، الإجابة لا بل أكثرهم لا يعلمون، والله ينكر العلم. وهذا أسلوب توبيخ وتقريع وبيان لجهلهم المتوغبين فيه. والحق أن ليس الجهل وحده الذي يترسمون به، بل هوى هم يتبعون هواهم ولا يريدون التقييد بالالتزام بدين الله جل في علاه. قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، فانظروا هذه الرواسي، نعم الجبال الشامخات، وهذه من علامات من عظيم علامات الربوبية، الجبال الشامخة وأيضا لأنها راسخة فهي التي يعني تستقر بها الأرض، لا تضطرب لا تميل لا تميت ولا تتزلزل بكم، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباد الله في هذه الأرض، فسبحان ربي العظيم. فلا بد للإنسان أن يكون ممن ينظر في عظيم ربوبية الله جل وعلا، فيصف الله بالكمالات ويتعبد الله بهذا الوصف، وأيضا ينشر التوحيد بين الناس ويحارب الشرك. أما من علمه فتح الله له أبواب الفهم عن الله جل وعلا، وأنه رأى مع عظيم ربوبية الله ولم يتأثر بها ولم يؤثر الناس بها، فهذا المغبون حقا وهذا الخاسر حقا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من يستفسر طريقه وينظر في عظيم ربوبية الله جل وعلا وينظر في حكم الله لخلقه، ويعلم أن هذا للتوحيد، وأيضا فيه ما فيه من إظهار القوة والقدرة والعظمة، فيعلم العبد فقره وعجزه لربه جل وعلا، فيوحده وحده لا شريك له، لأنه ما خلقه إلا لذلك. أما جعل الأرض قرارا جعل خلالها أنهارا شق الأنهار والبحار، وهذا أيضا من دلالات عظيم ربوبية الله. الماء الملح والماء العذب الفرات لا يختلطان، جعل بينهما حاجزا، والله على كل شيء قدير. هذا يأتي لهذا وهذا يأتي لهذا، ولا يمتزجان، ولا يفسد الملح الماء العذب، ولا العذب يفسد أيضا الماء الملح. قال وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. جهل مطبق هم فيه، خسروا الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك قال الله تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وهذه دلالة واضحة جدا على وجود الله جل وعلا، ما من داع يدعو إلا والله جل وعلا يستجيب له، لا سيما إن كان مضطرا، ولو كان كافرا أنت ترى إبليس دعا ربه جل وعلا فاستجاب له، سبحانه جل في علاه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فسبحان ربي العظيم الذي له ملكوت كل شيء وهو قادر على كل شيء، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعا، والدعاء هو العبادة. قال الله جل في علاه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، فادعو الله جل وعلا وانت موقن بالإجابة، وتعلم أن الله يكشف عنك السوء. وأما كيفية هذا وأمثلة هذا قد وجد، وترى بأن الله جل وعلا قد كشف السوء عن الأنبياء، عن يونس، عن لوط، عن نوح، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله أمثلة دارجة في كتاب الله جل في علاء، أنه الذي كشف الضر عن المضطرين حتى لو كان كفرا. أولا أفاد المستنبطة حمد الله على كماله، مظاهر الربوبية تنبئ بوجود الله جل في علاء وعظمته، وتستلزم توحيده لا شريك له. من أنواع الاستفهام الإنكاري. نعم، هذه لو في أسئلة تفضل. الحمد لله.